أثنيت عليه بكلمة تشجيع أو علقت اسمه على لوحة أو أعطيته جائزة، يعني صورة تشجيع وضبا على هذا التصديق يمكن استثناء عنه. هل يجوز طالب المسافر بحق تقييم الاحكام من خلفه وهذه في العطله الاسبوع الاهلي في التمام؟ ما دام غير مكان اقامته من احكام انه هو رجال التمام يريد فهو مسافر. فلا نجد ان صاحبها الصدق ليس للرجال ان يسمعوها، ليس للرجال ان يسمعوها. اذا لم يتوقف الامام من قراءه الفاتحه فهذه المسألة هي خلاف كبير بين أهل العلم، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يفيد قراءة الإمام. ورد في هذه المسألة يعني يظهر منها أنه جعل وعد الإنسان قبل الصلاة. ولذلك لا يجوز الاعتقاد بانه يجب الانسان قبل التسجيل، بل يجب الاعتقاد انه يجوز الاكل قبل التسجيل والاحتياط بها. يعني لو قال من الواحد نمسك قبل التسجيل عشر شهور يقول بدعه، الزام الناس الانسان قبل التسجيل بدعه، لان الله قال واكلوا واشربوا حتى يتبين لهم حيث هذا المناسبة. فإذا ما دام الحجاج إلى طلوع الفجر فكيف نمنع الناس منهم ونحن لهم خانة مساء قبل عشر دقائق من أذان المغرب ونقول أمسك ليه؟ والله قال حتى يتبين لكم. فإذا نقوم بما في كتاب الله وندعو مخالفات الله عنه والله عن نبينا محمد.